عفى الله عنك. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. عنوان: تحريم طيبات على اليهود لأجل ظلمهم. يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرم عليهم طيبات كان أحلها لهم، وهذا التحريم قد يكون قدريا بمعنى أنه قيضهم لأن تأولوا في كتابهم وحرفوا وبدلوا أشياء كانت حلالا لهم فحرموها على أنفسهم تشديدا منهم على أنفسهم وتضييقا وتنطعا. ويحتمل أن يكون شرعيا بمعنى أنه حرم عليهم في التوراة أشياء كانت حلال لهم قبل ذلك، كما قال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وقد قدمنا الكلام على هذه الآية، وأن المراد أن الجميع من الأطعمة كانت حلالا لهم من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها. ثم إنه حرم أشياء كثيرة في التوراة كما قال في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أي إنما حرمنا عليهم ذلك لأنهم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه. ولهذا قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أي صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق، وهذه سجية لهم. وهذه عقوبة مربوطة بسببها، على التحريم الذي حصل بسبب ظلمهم في المعاصي ومخالفات الأنبياء والتعنتات والعناد لأنبياء الله ورسله، حرم الله عليهم الطيبات. والتحريم يكون قدريا ويكون شرعيا، تحريم نوعان: تحريم قدري وتحريم شرعي. التحريم القدري من قوله تعالى عن موسى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني منعناه قدرا فلا يقبل أي ثدي إلا ثدي أمه، حرمنا عليه المراضع يعني منعناه قدرا. وأما التحريم الشرعي من قوله: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، هذا تحريم شرعي. وهنا قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يحتمل أن يكون قدري بمعنى أنهم تأولوا وتعنتوا ومنعوا أنفسهم من شيء كان حلال لهم فحرموا على أنفسهم. ويحتمل أن المعنى أنهم لما ظلموا أنفسهم بالمعاصي والمخالفات حرم الله عليهم طيبات كما في التوراة. وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، كان في شريعة يعقوب كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل لأولاده إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وهي لحوم الإبل وألبانها. لما مرض حرم على نفسه لحوم الإبل فحرمت عليهم، كما قال: لما حرمها على نفسه حرمها الله عليهم شرعا. ثم بعد ذلك لما أنزل الله التوراة حرم عليهم أشياء بسبب معاصيهم، كما في الآية: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، شحوم البقر والغنم حرمت عليهم بسبب ظلمهم ومخالفتهم وعصيانهم. نعم، أحسن الله إليك. ولهذا قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أي صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق، وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه. ولهذا كانوا أعداء الرسل وقتلوا خلقا من الأنبياء وكذبوا عيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهما، صلى الله العافية. وفي هذه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مساركهم ويصيبهم ما أصابهم، تحذير من الظلم والصد عن سبيل الله هم صدوا عن سبيل، صدوا أنفسهم يعني منعوا أنفسهم فلم يقبلوا الحق، وصدوا غيرهم عن اتباع الحق، هم لم يتبعوا الحق بأنفسهم فصدوا أنفسهم ومنعوها من قبول الحق والعمل به، وصدوا غيرهم منعوا غيرهم أيضا من العمل بالحق، صدوا عن سبيل الله، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى، حرم عليهم طيبات حلها الله لهم، وعاقبهم الله بعقوبات متعددة، ومنها أن الله حرم عليهم في التيه، حرم عليهم دخول بيت المقدس 40 سنة، وكما أيضا ذكر في سورة المائدة أيضا قال ومن الذين قالوا النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، إلى غير ذلك من العقوبات التي عاقبهم الله بها. نعم، أحسن الله إليك. وقال على قوله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أي أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه وأكلوا أموال الناس بالباطل. قال الله وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ثم قال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم، أي الثابتون في الدين، لهم قدم راسخة في العلم النافع. وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة آل عمران، والمؤمنون عطف على الراسخون، وخبره يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قال ابن عباس أنزلت في عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسد وزيد بن سعية وأسد بن عبيد الذين دخلوا في الإسلام وصدقوا بما أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. نزلت في عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسد وزيد بن سعية وأسد بن عبيد الذين دخلوا في الإسلام وصدقوا بما أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله والمؤتون الزكاة يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموال، ويحتمل زكاة النفوس، ويحتمل الأمرين، والله أعلم. والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أي يصدقون بأنه لا إله إلا الله، ويؤمنون بالبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. وقوله أولئك هو الخبر عما تقدم سنؤتيهم أجرا عظيما، يعني الجنة. نعم، هذه الآيات فيها بيان حال الكتاب، وأن الغالب عليهم تكذيب الرسل والعناد وعدم قبول الحق والصد عن سبيل الله، ولهذا عاقبهم الله، حرم عليهم طيبات حلها الله لهم قبل ذلك بسبب ظلمهم لأنفسهم بالمعاصي والكفر وتكذيب الأنبياء وصدهم أنفسهم وصدهم غيرهم عن قبول الحق وأخذهم الربا والتحيل عليه بأنواع الحيل، فإن اليهود أهل الحيل، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذوا الربا والله نهاهم عنه، وأكلوا أموال الناس بالباطل. وفي هذه تحذير الأمة من هذه الأعمال السيئة، وهي ظلم النفس بالشرك والمعاصي وعدم قبول الحق وعدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والصد عن سبيل الله وأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل، في التحذير من هذه الأعمال السيئة وأنها من أسباب العقوبات والمصائب. ولما ذكر الله سبحانه حال الأكثرين استثنى أهل الإيمان والتقوى، قال سبحانه لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون هؤلاء ليسوا كأولئك الذين لهم قدم راسخة في العلم والإيمان، هم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه، ويؤمنون بالكتب المنزلة وبالأنبياء السابقين، ومن أوصافهم أنهم يقيمون الصلاة ظاهرا وباطنا، ظاهرا بواجباتها وأركانها وآياتها، وباطنا بالخشوع وحضور القلب، ويؤتون الزكاة، يزكون أنفسهم بالطاعات، ويزكون أموالهم بإخراج ما أوجبه الله عليهم. فهؤلاء لهم الأجر العظيم عند الله عز وجل والثواب الكبير، كما أخبر الله تعالى في سورة المائدة لما أخبر عن اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقوا إلا بحبل من الله، وأنهم حل عليهم الغضب وضربت عليهم المسكنة بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء واعتدائهم، استثنى أهل الحق فقال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلون خير فليكفروه والله عليم بالمتقين. وهذا من الإنصاف ومن العدل الذي في القرآن الكريم، فإن هذا الله تعالى أنصفهم ولم يعمم الحكم، بل أثنى على أهل الإيمان وأهل التقوى وذم أهل الكفر والعناد والصد عن سبيل الله، نسأل الله السلامة والعافية. يقول تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. عنوان: أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أوحي إلى من قبله. قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال سكين وعدي بن زيد: يا محمد، ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى، فأنزل الله في ذلك من قولهما: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى آخر الآيات. فذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى غيره من الأنبياء المتقدمين، فقال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله: وآتينا داود زبورا. والزبور اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه السلام. عنوان: المذكورون في القرآن، وهو أحد الكتب الأربعة الكبار، الزبور الذي أنزله الله على داود، من الكتب الأربعة الكبار أعظمها القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلها وأعظمها وخاتمها والحاكم عليها. ثم إليها التوراة، كتاب عظيم أنزله الله على موسى، وكثيرا ما يقرن الله بين التوراة والقرآن، قالوا سحران تظاهرا، يعني التوراة والقرآن، وقالوا إنا بكل كافرون، قل فأتوا بكتاب عند الله هو أهدى منهما التوراة والقرآن. والثالث الإنجيل أنزله الله على عيسى، خفف الله فيه بعض الأحكام كما قال عيسى أنه قال: ويحل لكم بعض الذي حرم عليكم. والرابع كتاب الزبور أنزل الله على داود، وكان أغلبهم مواعظ وعبر: عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، عجبت لمن رأى سرعة زوال الدنيا وتقلبها كيف يطمئن إليها، عجبت لمن أيقن بالجنة كيف نام طالبها، عجبت لمن أيقن بالنار كيف نام حاربها. مواعظ. وكان يقرأ الزبور عليه الصلاة والسلام وله صوت حسن يسمى المزمار، المزمار يطلق على الصوت الحسن والصوت السيء، كل يسمى مزمار. كان أبو موسى الأشعري حسن الصوت، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتا حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبو موسى، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة نفس صوته، قال لو رأيت لو علمت فحبرت لك تحبيرا، يعني لحسنته. وكان إذا قرأ الزبور تجتمع عليه الطيور ولا تتحرك، وتجاوبه الجبال: يا جبال أوبي لما هو الطير. أوتي عليه الصلاة والسلام صوتا حسنا، وكان يقرأ الزبور وهو مالك نبي، ومع ذلك له عبادة عظيمة، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، ويحكم بين الناس. الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. هو النصف الأول من الليل ينام، ثم يقوم الثلث، السدس الرابع والخامس، ثم ينوم السدس الأخير، يستعين على أعمال النهار، لأنه يعني قاضي وحاكم، ويصنع الدروع أيضا آلان الله له الحديد. ما هذه العبادة العظيمة؟ وكان في الصوم يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى. انظر هذا النبي، نبي كريم وملك أتاه الله الملك، ويحكم بين الناس، ويصلي ثلث الليل السدس الرابع والخامس، ويصوم يوم ويفطر يوم، ويصنع الدروع ويحكم بين الناس، وكان لا يفر إذا لاقى، شجاع في الجهاد عليه الصلاة والسلام. في الحديث أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى عليه الصلاة والسلام. آتاه الله الزبور أنزله عليه، وداود وسليمان ومن جاء بعدهم من عنده كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة، الأصل هي التوراة. قالت إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. كل الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى كلهم يعملون بالتوراة، حتى أنزل الله الإنجيل على عيسى فخفف الله بعض الأحكام. نعم نعم نعم أي نعم، لأنه مواعظ أكثر مواعظ والأحكام في التوراة. نعم صلى الله عليك. عنوان: المذكورون في القرآن 25 رسولا، وقوله: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، أي من قبل هذه الآية، يعني في الصور المكية وغيرها. وهذه تسمية الأنبياء التي نص الله على أسمائهم في القرآن، وهم آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم. حد إدريس لأنه على القول بأنه جد نوح وخنوخ، هذا اختار، هذا اختار البخاري. والقول الثاني أن إدريس من بني إسرائيل وليس جدا لنوح، وهنا قال آدم وإدريس ونوح حتى قبله. ويدل على هذا في حديث الإسراء أنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ولم يقول الابن الصالح، ولو كان في السلسلة الأبوية لقال والابن الصالح كما قال إبراهيم وكما قال آدم. اختار البخاري هكذا، اختار البخاري في صحيحه، اختار أن إدريس هو جد نوح وخنوخ، والحافظ هكذا بعده. نعم جعلها بعد آدم. نعم وهم آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى، وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين، وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وقوله يعني ورسل في ذو الكفل، هل هو نبي أو عبد صالح؟ نعم صلى الله عليك. ذكر عنوان 25 رسولا، هنا ذكر الأنبياء، هل هذا يعني ذكر إيش؟ أنبياء ورسل 25. يحيى نعم، يعني الذي ذكروا في سورة النساء وفي سورة الأنعام ضمنتها 25. قال في سورة الأنعام: من ذريته داود وسليمان وأيوب وموسى ويوسف وموسى وهارون، وكذلك أجل المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. وفي هذه الآية في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. نعم تضم إليهم صالح ومحمد عليه الصلاة والسلام، فيكون الجميع الذين ذكروا في القرآن 25. والله تعالى قال: ورسل قد قصصناهم عليك من قبل ورسل لم نقصصهم عليك. والأنبياء قد يكون نبي وليس برسول، وقد يكون نبيا رسولا. الرسول هو الذي يبعث إلى أمة كافرة فيؤمن به بعضهم ويرد دعوته بعضهم، مثل نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى وهارون ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يكون نبي يرسل إلى قوم مؤمنين، وقد يوحى إليه وحي خاص يكلف بالعمل بشريعة سابقة كأنبياء بني إسرائيل. ومن العلماء قال أن النبي هو الذي أوحي إليه بالشرع ولم يأمر بتبليغه، والرسول هو الذي نبئ وأوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه، لكن هذا ليس بظاهر، يعني يكون نبي ولا يأمر بالتبليغ. نعم أحسن الله إليك. وقوله ورسلا لم نقصصهم عليك أي خلقا آخرين لم يذكروا في القرآن. نعم، ليس كل الأنبياء ذكروا، الأنبياء كثيرون، حتى قيل الأنبياء 100,000، والله أعلم في حديث أبي ذر، لكن في ضعف، والرسل عدد 313 والأنبياء 100,000 أو قريب من هذا، لكن الحديث في ضعف. نعم حديث ضعيف. نعم. عنوان فضل موسى وقوله وكلم الله موسى تكليما، وهذا تشريف لموسى عليه السلام بهذه الصفة، ولهذا يقال له الكليم. وقد روى الحافظ أبو بكر بن مردوية عن عبد الجبار بن عبد الله قال جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال سمعت رجلا يقرأ وكلم الله موسى تكليما، فقال أبو بكر ما قرأ هذا إلا كافر، قرأت على الأعمش، وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب، وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب، وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلم الله موسى تكليما. وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش رحمه الله على من قرأ كذلك، لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه، لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه، وكان هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن الله كلم موسى عليه السلام أو يكلم أحدا من خلقه، كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ وكلم الله موسى تكليما فقال له يا ابن اللخناء، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. المعتزلة هذه الآية الكريمة فيها إثبات الكلام الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم بحرف وصوت يسمع كما يقول جلاله وعظمته، تكلم بالقرآن سبحانه وتعالى وسمعه منه جبرائيل بحرف وصوت، ونزل به جبرائيل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه، وذهبت المعتزلة وهم قوم من المبتدعة إلى إنكار كلام الله عز وجل، وقالوا إن الله لا يتكلم، تعالى الله عما يقولون، وقالوا إن الكلام مخلوق، الكلام مخلوق خلق من خلقه. وقرأ بعض المعتزلة حرف كلم الله موسى تكليما ليجعلوا أن موسى هو الذي يكلم والله هو المكلم. لماذا قرأوا كلم الله فرارا من أن يكون الله هو المتكلم؟ هم لا يريدون هذا، ينكرون أن يكون الله. قالوا وكلم الله موسى، تقديم وكلم موسى الله. نعم. عنوان القصد من بعثة الأنبياء إقامة الحجة، وقوله رسلا مبشرين ومنذرين أي يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات، وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب. وقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، أي إنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة، وبين ما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويأباه، لئلا يقع لمعتذر عذر، كما قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وكذا قوله ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم الآية. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث النبيين ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. وفي لفظ آخر من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. هذه الآيات الكريمات فيها إثبات الوحي، وأن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء. والوحي في اللغة الإعلام بخفاء، وشرعا هو وحي الله تعالى لمن خصه بالرسالة والنبوة. والوحي له معاني، وطلق على الإلهام من قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. والله تعالى أخبر في هذه الآيات أنه أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى النبيين، وأخبر سبحانه وتعالى أن الرسل منهم كثيرون، منهم من قصه الله ومنهم من لم يقصه. ونوه الله تعالى بموسى وأن الله كلمه، فيه تشريف لموسى عليه السلام وهو موسى الكليم. قال وكلم الله موسى تكليما، تكليما المصدر، قال العلماء المصدر هذا للتقوية فلا يمكن أن يؤول، وكلم الله موسى تكليما فهو لمنع الاحتمال، فهو كلام حقيقي لا يمكن تأويله لأن الله أكده بالمصدر. وبين الله سبحانه وتعالى أن وظيفة الرسل وأنها البشارة والنذارة، يبشرون من أطاعهم ووحد الله بالسعادة والجنة والكرامة، وينذرون من خالفهم وكذب الله وكذب رسله بالعقاب والعذاب الأليم، وأن الله سبحانه أرسلهم لقطع المعذرة فلا يكون هناك عذر لأحد، ولقيام الحجة، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ومن حكمته سبحانه أنه قطع المعذرة، من عزته سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى ينتقم من أعدائه بعد إقامة الحجة عليهم، وله حكمة بالغة. نعم، هذا بعض الجهمية، يعني ما هو الجاد يتمنى أن يحك هذه الآية، كذلك بعضهم يتمنى أن يحك ثم استوى على العرش، وتأولوا للسوى قالوا استولى، أنكروا الاستواء جهمية، قالوا إذا استوى معناه والمخلوق يستوي هذا في مشابهة، فقالوا استوى استولى. العلماء يقول هذا تحريف ومشابهة اليهود في هذا. اليهود قال اللهم قولوا حطة، يعني حطة يا الله عنا ذنوبنا واغفر لنا، ادخلوا باب بيت المقدس سجدا وقولوا يا الله حط عنا ذنوبنا، فغيروا بالقول بالفعل. بالفعل أمرهم الله أن يدخلوا وهم ركوع فدخلوا ويزحفون على أساسهم على مقاعدهم، وأمرهم يقول حط يا الله عنا ذنوب فقالوا حنطة، زادوا نون، والجهمية زادوا لام استولى. ولهذا يقول المقيم غيره نون لام الجهمية مثل نون اليهود، لام الجهمية في زيادة اللام في استوى استولى مثل نون اليهود لما قالوا حطة قالوا حنطة. نسأل الله السلامة والعافية.